Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Falanatullahi ala a'daihim ajma'ina ila yawmiddin. قال الله تعالى في كتابه الحكيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العلي العظيم. تحدثنا في الجمعة الماضية حول فضيلة التواضع، فقلنا إن النوع الثالث من أنواع التواضع هو التواضع للمقدسات، التواضع لله، التواضع للنبي صلى الله عليه وآله، التواضع لأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. النقطة التي نريد أن نشير إليها بعون الله في هذا اليوم أن التواضع لا يختص بالوجود العيني لهذه الذوات المطهرة. هذه الذوات المطهرة لها وجود عيني خارجي. نحن الآن محرومين من هذا الوجود. النبي صلى الله عليه وآله مو موجود الآن بوجوده العيني الخارجي فيما بيننا. سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه مو موجود بذاته فيما بيننا. الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه الذي يصادف يوم الأحد على ما هو المعروف ذكرى شهادته، هذا الإمام العظيم الآن مو موجود فيما بيننا. الإمام المهدي صلوات الله عليه وعجل الله تعالى فرجه موجود، ولكن نحن محرومون من مباشرته بحيث نراه ونعرفه. احنا الذين حرمنا من هذا الوجود، هذه الوجودات بهذا النحو، لا نتمكن ان ناتي ونتواضع امام رسول الله صلى الله عليه واله، لا نتمكن أن نأتي ونقبل يد رسول الله صلى الله عليه وآله، لا نتمكن أن نأتي ونقبل قدم رسول الله صلى الله عليه وآله. كميل في رواية في سفينة البحار وقع على قدم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ليقبلهما، ليقبل القدمين، هذا مو موجود. لا نتمكن أن نتبرك بقطرات الوضوء التي كانت تتساقط من وجه رسول الله ومن يد رسول الله صلى الله عليه وآله حينما كان يتوضأ. ولكن هؤلاء الصفوة لهم وجودات أخرى. يمكن أن نعظم هذه الوجودات ويمكن أن نقدس هذه الوجودات ويمكن أن نتواضع بقلوبنا وبأبداننا لهذه الوجودات. هذه الصفوة لها وجود لفظي، هذا نحو من أنحاء الوجود. الاسم المبارك لرسول الله صلى الله عليه وآله، هذا وجود لفظي لرسول الله صلى الله عليه وآله. الوجود الكتبي لهذه الصفوة الطاهرة، هذه الألفاظ التي تكتب في الكتب وتحمل أسماءهم وتحمل ألقابهم، هذا وجود كتبي لهذه الصفوة الطاهرة. الوجود الذهني هذا أيضا نوع من أنواع الوجود. عندما يخطر رسول الله صلى الله عليه وآله في بالك، هذا وجود ذهني لرسول الله صلى الله عليه وآله، هذا وجود لفظي، وجود ذهني، وجود كتبي. أكو هنالك مجموعة أخرى من الوجودات، هذه الوجودات تتعلق بهذه الصفوة الطاهرة، لها نوع من الارتباط بهذه الصفوة الطاهرة، لها نوع من العلاقة بهذه الصفوة الطاهرة. الظريف المقدس للإمام صلوات الله عليه، هذا إلى نوع من العلاقة بالإمام. الحرم المطهر للإمام، هذا إلى نوع من الارتباط بهذا الإمام. تعظيم هذه الوجودات، التواضع لهذه الوجودات، تقدير هذه الوجودات، هذه كلها تعتبر نوعا من التواضع ونوعا من التقدير الذي أمرنا به. نحن مأمورون بذلك، نحن مكلفون بذلك، نحن مدعوون إلى ذلك. أن تراجعوا العروة الوثقى وعليها حواش الفقهاء، حتى إذا واحد، مو فقط إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله بالله، وإذا ما ذكروا في مجلس فارفعوا أصواتكم بالصلوات. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، من ذكرت عنده بأي نحو من أنحاء الذكر، سواء بالاسم كمحمد وأحمد، أو بالكنية كأبي القاسم، أو باللقب كالمصطفى صلى الله عليه وآله، صاحب العروة رحمة الله عليه يقول حتى بالضمير، يعني مو فقط بالاسم أو بالكنية أو باللقب، حتى بالضمير، يعني الخطيب قال وهو إشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيما رأيت من الحواشي، أي واحد من الفقهاء العظام في العروة التي رأيتها لم ينفي هذا المطلب، يعني كلهم فيما رأيت قبلوا هذا المطلب. بأي نحو من أنواع الذكر اللفظي، إذا ذكر فلم يصلي عليه الإنسان أخطأ الله به طريق الجنة. وهذا نوع من التعظيم، هذا نوع من الاحترام، هذا نوع من التقدير. اقرأوا أحوال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عندما كان يذكر عنده صلى الله عليه وآله، شلون كان يعظم رسول الله وشلون كان يبدو عليه التغير ويبدو عليه التأثر ويتواضع لذكر هذا الاسم المبارك. فإذا الوجود اللفظي يعني هذه الألفاظ ينبغي أن تعظم وينبغي أن تقدر وينبغي أن تحترم. الوجود الكتبي إذا واحد كتب مو يكتب هالشكل. أحد علمائنا أظن أنه ابن طاووس يذكر في أحواله دائما عندما كان يكتب اسم الله جل جلاله كان يذيله الله جل جلاله احتراما لاسم الله سبحانه وتعالى. وعندما كان يذكر أحد هذه الصفوة الطاهرة كان يكتب الصلاة عليهم والسلام عليهم. إذا واحد كتب يكتب الصلاة والسلام. صاحب العروة رحمة الله عليه والفقهاء المحشون فيما رأيت يذكرون حتى إذا واحد خطر النبي صلى الله عليه وآله بقلبه هذا الوجود الذهني فالأولى أن يصلي عليه وآله. هؤلاء الذين عرفوا مقام رسول الله، هؤلاء الذين عرفوا مقام الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم. أكو حديث جدا لطيف حقيقة عن أحد المعصومين يقول التواضع كيف يبدأ، منين يبدأ هذا النوع الثالث نوع من أنواع التواضع، التواضع للذوات المقدسة وما يرتبط بهذه الذوات المقدسة هذا النوع من أنواع التواضع، هذا منين يبدأ، هذا شنو منشأ، ليش واحد يعظم واحد ما يعظم. الإمام صلوات الله عليه يقول ولو الحديث أعم من هذا المورد يقول التواضع ثمرة العلم. كل ما واحد علم يصير أكثر تواضع يصير أكثر، وكل واحد يكون موغل في الجاهل أكثر تكبر يكون أكثر وعدم تواضع يكون أكثر. التواضع ثمرة العلم، كل ما واحد علم أكثر درايته أكثر معرفته أكثر تواضع يكون أكثر. إذا شفت عالم متكبر هذا مو عالم، هذا مشى في العلم شبرا، هذا مو عالم حقيقي. العالم الحقيقي كلما ازداد علما ازداد معرفة ازداد دراية يزداد تواضعا بمختلف أنواع التواضع. واحد منها التواضع لهذه الذوات المطهرة عندما يعرف مقامها، مو هالشكل فد إمام فد واحد كان يعرفهم بتلك المعرفة اللي أمرنا بها. اقروا زيارة الجامعة شوفوا مقامهم شوفوا عظمتهم. عندما يعرفهم بتلك المعرفة يزداد تواضعا. الشيخ محمد تقي الشيرازي رحمة الله عليه الذي قاد ثورة العشرين بعض الأفراد اقترحوا عليه قالوا له عندما تروح إلى حرم الإمام الحسين صلوات الله عليه زين تقبل العتبة، تقبل العتبة تقبيل العتبة المطهرة. شايفين بعض الزوار في مشهد مثلا عندما يجي يقبل هذا ما يسجد للإمام وإنما هو تقبيل لعتبة الإمام، هذا ما في إشكال التبرك بعتبة الإمام. مو فقط عندنا حتى عند العامة ذول اللي يقولون شنو هاي الأعمال هاي شرك هم جاهلون بكتبهم، هم ما قارين كتبهم لو معاندين، لو جاهل لو معاند. اقرأوا صحيح البخاري، أنا الآن أقرأ لكم رواية واحدة ثم نعود إلى الشيخ محمد تقي. راجعوا البخاري باب القبة الحمراء من أدم، اسم هذا الباب طبعا الطبعات تختلف، في هذه الطبعة في الجزء السابع صفحة 199 كتاب اللباس. بس الباب إذا تشوفوا باب القبة الحمراء من أدم، هذا صحيح البخاري اللي يسموه صحيح ويعتبروه أصح الكتب بعد كتاب الله. قال الراوي يذكر فلان عن فلان قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وهو في قبل وآله مني هذا وإلا هو يقول الصلاة البتراء هو كاتب صلى الله عليه وسلم صلاة البتراء قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وهو في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالا النبي صلى الله عليه وآله كان يتوضح ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وآله الوضوء يعني هاي العملية عملية الطهارة المائية فهذه الكيفية هاي يقال لها وضوء الوضوء كما في اللمعة يعني ما يتوضأ به مثل عندنا السحور وعندنا السحور السحور يعني السحور تناول الطعام قبل الفجر مثلا في أيام الصيام السحور يعني ما يتسحر به يعني الطعام اللي تاكله وضوء يعني ما يتوضأ به يعني الماء اللي تتوضأ به هذا يقال له وضوء وضوء النبي صلى الله عليه وآله تحت هاي القبة كان يتوضأ ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وآله يأخذ هذا الوضوء يعني من النبي يتوضأ تتساقط هذه القطرات من وجهه ويده بلال يأخذ هذه القطرات والناس يبتدرون الوضوء الناس يتزاحمون على هذه القطرات اللي تسقط من وجهه المبارك ويده المبارك فمن أصاب منه شيئا تمسح به اللي كان يحصل قطرة من هذه القطرات اللي لامست بدنه المبارك كان يتمسح به على وجهه على بدنه مثلا بالتبرك النبي ما قال له هذا الشرك حرام ومن لم يصب منه شيئا بعض المسلمين ما كانوا يحصلون من هذه القطرات يعني زحام حول النبي صلى الله عليه وآله أخذ من بلل يد صاحبه هاي اليد اللي أخذت من وضوء النبي صلى الله عليه وآله هذا الثاني كان يمسح يده بها حتى يتبرك بهذه القطرات هذا صحيح البخاري راجعوا صحيح البخاري في المكتبات موجود يعني مو فقط هذا المطلب عندنا هذه رواية ثانية في صحيح مسلم في الطبعة الموجودة الجزء الخامس صفحة 280 إن النبي صلى الله عليه وآله طاف راكبا الظاهر على بعير النبي طاف حول الكعبة صلى الله عليه وآله بس لحكمة ذكرها العلماء ليش طاف راكبا وكان يستلم الركن الذي فيه الحجر الحجر الأسود ذاك الركن اللي فيه الحجر الأسود كان يستلمه بمحجنه المحجن يعني العصا اللي رأسها منحني هذه يقال لها محجن لأن لعله يد النبي ما كانت توصل للركن أو صعب فالنبي صلى الله عليه وآله طبقا لهذه الرواية كان يمسح عصاه بالركن الذي فيه الحجر ويقبل العصا العصا اللي لامست الركن اللي فيه الحجر الأسود النبي صلى الله عليه وآله وهو سيد الكائنات يقبل هذه العصا هذا صحيح مسلم هذا صحيح البخاري وهذا صحيح مسلم فهذا اللي يقول هذا الشرك هذا ما أدري كذا هذا لو حقيقة مو غلف الجاهل يجهل حتى صحيح البخاري حتى صحيح مسلم ولما أنه معاند طبع الله على قلوبهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم أو عظيم المهم قيل للشيخ محمد تقي رحمة الله عليه أنه أنت مناسب عندما تزور حرم الإمام الحسين صلوات الله عليه أن تقبل العتبة ليش؟ لأنه الناس أنت عالم مرجع تقليد مجتهد يقتدون بك قال أنا مو فقط أقبل عتبة سيد الشهداء صلوات الله عليه هذا كلام مرجع تقليد كلام فقيه وإنما أقبل عتبة العباس صلوات الله عليه، بل أقبل عتبة الحر. الحر لأنه خادم لسيد الشهداء، لأنه قتل بين يدي سيد الشهداء، لأنه كان من أنصار سيد الشهداء، أنا أقبل عتبته. يعني عندما أدخل الحضرة ماله أول أنحني أقبل العتبة احتراما وتعظيما، ثم أدخل وأزور الحضرة. فإذا في الواقع هذه الأشياء كلما واحد يتمكن تعظيم هذه الأسماء المطهرة، إذا واحد ما متوضي هاي الحملات النقدية، هذا ينبغي الالتفات إليه، اللي مكتوب عليها اسم الله، هذا إذا واحد مو متوضي ما يلحق أن يلمس هذا الاسم. وإذا بالجانب الثاني بلغة ثانية أيضا اسم الله مذكور، ما أدري مكتوب بالجانب الثاني اسم الله بلغة أجنبية لو مو مذكور، هذا حرام واحد يلمسه وهو غير متطهر على ما هو المعروف بين الفقهاء. الجرايد اللي فيها أسماء الله، فيها أسماء النبي، فيها أسماء الأئمة صلوات الله عليه، فيها آيات قرآنية، واحد يأخذها ويرميها في أماكن غير لائقة، هذا خلاف الأدب، وربما في بعض الأحيان يكون محرم إذا كان إهانة لأسماء الله لآيات القرآن. الكتب اللي واحد يأخذها عليها أسماء الله، حتى إذا كاتب عبد الوهاب مثلا مؤلف الكتاب، وهذا الوهاب يعني منه؟ يعني الله. فإذا واحد ما متوضي ما يلحق أن يلمس هذه الكلمة، لازم يلمس من الجوانب الأخرى. يعني الدقة في هذه القضايا، الالتفات إلى هذه القضايا، هذا النوع من التواضع بكل ما يتعلق بهؤلاء، هذا فيه خير الدنيا وخير الآخرة كما شرحناه في الأسبوع الماضي. هذا النوع الثالث من أنواع التواضع، التواضع للعلم أولا، التواضع للعمل ثانيا، التواضع للذوات المطهرة ثالثا. ونختم حديثنا بالنوع الرابع بإجمال وإيجاز. النوع الرابع من أنواع التواضع، التواضع لعباد الله، التواضع للخلق. هذا من بلدنا، هذا من بلد ثاني، يقولون فلان واحد من فلان بلد بإهانة، هذا خلاف الأدب، وربما يكون في بعض مراتب منهي عنه. استحقار شعب، استحقار فرد، استحقار خادم في البيت، هذا خادم أنا أتكبر عليه، هذا غلط من الناحية الشرعية. جاء الزهري أو الزهري إلى الإمام السجاد صلوات الله عليه، وكان مغموم محزون، مضمون الحديث، فقال للإمام أو سأله الإمام صلوات الله عليه ليش أنت هالشكل؟ قال الناس يأذوني يحسدوني. فقال له الإمام السجاد صلوات الله عليه اللي إحنا الآن على ذكرى مشارف ذكرى يوم الأحد إن شاء الله، ينبغي للمؤمنين أن يعظموا هذه الذكرى، هذا نوع من التعظيم، أن يلبس السواد في يوم وفاة الإمام السجاد صلوات الله عليه. ما أهون هذا العمل، واحد يلبس السواد، واحد ما عنده خلي يخيط، هذا مو حكي، هذا مقدمة المحبوب، خلي يسوي هذا العمل. واحد يحضر المجالس، يحضر المنابر، يجيب أولاده، يجيب بناته، المهم هذا نوع من التعظيم، نوع من الاحترام، نوع من التواضع. على كل حال، فقال الناس يأذوني يحسدوني ما يخلوني كذا. فقال له الإمام كلمات صلوات الله عليه، من جملة الكلمات قال أنه حقيقة واحد إذا يعمل بنفس هاي الكلمات، مو كل الحديث، الحديث كله موجود في البحار إذا حبيت راجعه. فقال أنه أنت أي واحد شفت من المسلمين أو المؤمنين لا تشوف نفسك فوقه، أنا فوقه، الشعور بالتميز لصفة اعتبارية أو صفة حقيقية، لأني أنا أغنى منه فأترفع عليه، راح يأخذ نفسه. أكو بعض الناس يأخذون نفسهم، أكو بعض الناس يأخذون بشكل عادي. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، مو هينا، هين اسم فاعل أو صفة مشبهة، هون، هون مصدر، يعني كأنهم عين التواضع، مو متواضعين، عين التواضع، عين الخضوع، عين السكينة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. أشوف الحالة، أما أنه واحد يأخذ نفسه لأنه شوي عندي علم أو عندي جاء أو عندي ما، صفة حقيقية أو صفة اعتبارية، هذا من الأغلاط. قال إذا شفت واحد من المؤمنين أو المسلمين إذا أكبر منك قل إن هذا سبقني إلى الإيمان والطاعة فهو أفضل منه. إذا واحد أكبر منك قبلك بدأ بالطاعة، قبلك بدأ بالصلاة عادة، قبلك بدأ بالعبادة فهو أفضل منك. إذا شفت واحد أصغر منك قل سبقته إلى المعصية، أنا قبل ولد، أنا قبل أجي، أنا سبقت إلى المعصية فهو أفضل مني من هاي الحيثية. وإذا مساوي لك في العمر فقل أنا من ذنوبي على يقين ومن ذنوبه على شك، أنا قطعا مذنب فيما بيني وبين نفسي، لكن هذا مذنب أو مو مذنب ما أعلم، فلا أدع اليقين للشك. إذا سويت هذا ترتاح. من ضمن كلام الإمام صلوات الله عليه، هالشيخ الواحد ليه يترفع على الآخرين؟ ما يرى نفسه فوق الآخرين لأنه شوية عنده مال أو شوية عنده جاه أو شوية عنده علم أو شوية عنده مقام اجتماعي أو يصلي صلاة الليل، وهذا ما يصلي صلاة الليل إذا أنا فوقه. لا، هذا بتفصيل، ماكو مجال لذكر التفصيل، أنه كيف حتى إذا واحد متفوق على واحد ما إلى حق أن يترفع. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول في نهج البلاغة: ولو أذن الله، مضمون الكلام، لأحد من عباده في الكبر لأذن في ذلك لخاصة أنبيائه وأوليائه، اللي قطعا أفضل من الناس، ولكن ما أذن لهم في ذلك، أمرهم بالتواضع والتذلل والخشوع وأن يخفضوا جناحهم للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. نذكر هذه الرواية عن الإمام الكاظم صلوات الله عليه، حقيقة عجيبة حياة الأئمة. مر على صحراوي، رجل صحراوي من الأعراب، واحد بدوي، شنو قيمته؟ وقبيح أيضا، قبيح كان. فسلم عليه، سلم الإمام، هو بدأه صلوات الله عليه بالسلام. أكو بعض الآباء ما يسلمون على أولادهم، ما يسلمون على بناتهم، ما يسلم على زوجتهم، هذا غلط. تواضع، سلم، أبدأ بالسلام حتى على الطفل. النبي صلى الله عليه وآله كان يسلم حتى على الصبيان. فسلم عليه وجلس الإمام الكاظم عند هذا الصحراوي القبيح وتكلم معه. وعندما الإمام أراد الذهاب ينصرف منه قال له: إذا عند، مضمون كلام الإمام، إذا عندك شغل أنا حاضر، عندك شغل أنا حاضر، يعني عرض عليه خدمته. شوف شلون تواضع. فاعترضوا على الإمام: أتجلس مع هكذا إنسان وتعرض عليه خدمتك؟ فقال الإمام، هذا نفس كلام الإمام: عبد من عبيد الله، هذا عبد من عبيد الله، وأخ في كتاب الله، هذا أخوي، إنما المؤمنون إخوة. وجار في بلاد الله، جيران في بلاد الله، صحيح من بلد آخر أو شعب آخر أو منطقة، لكن جيران. يجمعنا وإياه خير الآباء وهو آدم، أبونا آدم وأبو آدم أيضا، وأفضل الأديان وهو الإسلام، وأفضل الأديان الإسلام، هو مسلم وأنا مسلم. ثم الإمام قال كلمة للتنبيه: ولعل الدهر يرد من حاجتنا إليه. اليوم عندك ما من يقول لك هذه الحالة ثابتة؟ ماكو هنالك شعوب كانت مركز التجارة العالمية، كانت هاي الهند ما كانت بيوم من الأيام مركز التجارة العالمية؟ آباءنا كانوا يسافرون للهند لاكتساب الثروة. شلون الله حول الحال؟ الآن شعب، روحوا شوفوا الفقراء المساكين، هم ذول اللي آباءهم كانوا تجار وأغنياء. وتلك الأيام نداولها بين الناس. بس مو إحنا، نعوذ بالله، أبنائنا. هاي طبيعة الحياة، يعني ماكو تعارف، ماكو هنالك مجاملة، ماكو تعارف. ولعل الدهر يرد من حاجتنا إليه فيرانا بعد الزهو عليه متواضعين بين يديه. في يوم من الأيام هو هذا يصير غني وأنا أصير والعياذ بالله فقير، أنا أحتاج إليه. لاحظوا البلاد المجاورة بعضها شلون أولئك الأشراف الأغنياء التجار العلماء وصلوا إلى أي حالة. اللي نقل لي واحد كان رايح في عرفة أظن إلى إحدى هذه البلاد المجاورة المقدسة، يقول شفت بيت ثلاث غرف فيه، هذا صاحب البيت من شدة حاجته خرب السقف مال الغرفة الثالثة حتى يبيع طوابيقها لأكله وشربه. هذه الحالة، ذول اللي في يوم من الأيام كانوا أغنياء أعزة، لا يتكبر على عباد الله. ولعل الدهر يرد من حاجتنا إليه فيرانا بعد الزهو عليه متواضعين بين يديه. بالشكر تدوم النعم، بالتواضع تدوم النعم. أختم هذا أيضا حيث أننا على أعتاب ذكرى الإمام السجاد صلوات الله عليه في الكافي للكليني رحمة الله عليه. مر علي بن الحسين صلوات الله عليه، يعني الإمام السجاد اللي إحنا على أعتاب ذكرى، على المجذومين. مجذوم يعني شنو؟ بعض العلماء قايلين المجذومين يعني مقطوعي اليد، جذم يده يعني قطع يده، هالشكل أكو تفسير. وهو راكب حمارة وهم يتغدون، لعله كانوا فقراء قاعدين بالشارع دا يتغدون ومقطوع اليد، فدعوه إلى الغداء، تفضل تغدى ويانا. إحنا نسوي هذا العمل، حاضرين لهذا العمل، كلش صعب حقيقة. فقال الإمام: أما لولا أني صائم لفعلت، إذا ما كنت صائم كنت أجي أقعد وياكم وأتغدى. ثم صار إلى منزله، راح إلى بيت الإمام السجاد صلوات الله عليه، وأمر بطعام، وأمر أن يتنوقوا فيه، يعني طعام طيب جيد. ثم دعاهم ذول المجذومين فتغدوا عنده وتغدى معها. الحديث في هذا الباب طويل جدا، ولكن نكتفي بهذا المقدار. التواضع للعلم، التواضع للعمل، التواضع للمقدسات الدينية، والتواضع للخلق. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى أن يقول الله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.